المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة، علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم، مزج هذا بهذا، فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانا لأجره وثوابه العاجل والآجل، ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين، وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن، فنقول مستعينين بالله،